اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول المصنف رحمه الله باب صلب الكبير. يعني في هذا الباب صلب الكبير ليس عند الله عز وجل وإنما قدر كبير الذي ينبغي أن يحترمه وأن يوقره الناس نظرا لسنه وشيخوخته، وقد يكون عند الله لا سمح الله غير كبير. فالرسول هنا بقدر كبير سنا فينبغي أن يحترم وأن يوقر كما سيأتي في الأحاديث. وليس يعني ان الشخص الذي يوقر مسلم هو حتما عند الله كبير، هذا امر غيب لا يعرفه الا الله تبارك وتعالى. ساق تحت الحديث احاديث عجيبه كلها صحيحه ولكنها بجنب حول موضوع واحد. فالحديث الاول عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. هذا الحديث الاول، من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. مثل الحديث الذي بعده، إلا أن الاختلاف في مخرج الحديث. الحديث الأول مخرجه من طريق أبي هريرة، هذا الحديث الثاني مخرجه عن صحابي آخر وهو قوله عن عبد الله بن عمرو بن العاص يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. الحديث الثالث هو نفس الحديث الثاني ولكن في طريق اخرى الى بعض رواته، رواه ايضا عن عبد الله بن عمرو العاص قال: يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم مثله. ما صار لفظ الحديث في الطريق الثاني للحديث الثاني الذي هو من طريق ومن روايه عبد الله بن عمرو العاص، وانما قال مثله. الحديث الثالث أي الحديث الرابع وهو طريق ثالث للحديث الثاني الذي هو من رواية عبد الله بن عمرو، هنا يرويه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. الجد هنا المقصود به الجد الأعلى ليس الأقرب، لأن عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب عن جده عمرو بن شعيب نسبه هكذا: عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله بن عمرو بن العاص. فإذا أرجعنا الضمير عن جده إلى الجد اللي هو الأقرب إليه يكون الحديث مسند من طريق محمد وارد شعيب، ومحمد وارد شعيب نفسه صحابيا، فيكون الحديث هو ذاك مرسلا. وليس لعمله الصغير عن أبيه عن جده مباشرة الذي هو محمد كثير أو كبير الحديث، وإنما عمرو بن شعيب يروي على الغالب عن أبيه شعيب عن جده ليس هو محمد وإنما عبد الله بن عمرو العاص. هنا لفظ هذا الحديث من هذا الحديث ليس منا من لم يعرف حق كبيرنا ويعرف صغيرنا ويرحم صغيرنا، يعني معنى الحديث يساوي الاحاديث السابقه، الا ان الله في تقديم التاخير وهذا امر ليس بالامر الخطير. الحديث الاخير من هذا الباب هو عن صحابي اخر عن ابي امامه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم يرحم صغيرنا ويجلل كبيرنا فليس منا. إذا عرفنا هذه الأحاديث يمكن أن نلغي بعض التعليقات، بعضها لا علاقة بمصطلح الحديث، والبعض الآخر قوله هو تعليق خفيف. ما يتعلق بمصطلح الحديث جاء في الحديث في الطريق الثاني عن عبد الله بن عمر قوله يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم مثله، يبلغ به معناه يرفعه وينسبه الى النبي صلى الله عليه وسلم. والفائده في معرفه هذا المصطلح يبلغ به اي يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم، اذا جاء حديث ما عن صحابي ما قال يبلغ به وذكر اللفظ فجعل يبلغ به ان يرفعه الى الرسول عليه السلام، ولو لم يذكر الرسول صراحه هنا صرع هنا قال يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن احيانا لا يذكر المبلغ المرفوع اليه وهو الرسول فيقول عن الصحابي فلان يبلغ به وبس، ويذكر نفس الحديث دون أن يذكر الرسول صراحة. هذا اصطلاح قديم يشبه اصطلاح حديث في علم المصطلح، مثلا الحديث يقسم إلى أقسام وباعتبارات متنوعة، من هذه الأقسام حديث مرفوع وحديث موقوف. حديث مرفوع يعني قاله الرسول، حديث موقوف يعني ما قاله الرسول، هذا اصطلاح. وحينما يقول مصنف ما في الحديث روى البخاري عن ابن عمر مرفوعا كذا وكذا، فكلمة مرفوع تساوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك قديما كانوا يقولون بدل مرفوع حديثا يبلغ به عن فلان عن ابي هريره يبلغ به كذا وكذا، ذكر النص ما ذكر الرسول مطلقا فيبلغ به يساوي مرفوع اي ينسب الى الرسول عليه السلام. هذا معناه ان الناس منذ قديم له اصطلاحات، والاصطلاحات تفيدهم من بعد ايجاد في تقديم العلم وتقريبه بأذهان الناس. فهذه هي قضيه اصطلاحيه يبلغ به ان يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم. القضيه الاصطلاحيه الثانيه قد يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم مثله، ما ذكر الله احيانا نجدهم يقولون كما قال هنا مثله، احيانا نجدهم يقولون نحوه. شو الفرق بين مثله ونحوه؟ يقول نعرف هذه المصطلحات إذا كنا نريد أن نصبح طلاب علم حقيقة، مو نسمع الدرس الثاني وللدرس الثاني وكفى الله من القتال، لا، لازم نوسع ثقافتنا ونتداول كتب أهل العلم بين أيدينا ونقرأها ونعيها ونفهمها. فقد تأتي مثل هذه العبارة عن ابي هريره يبلغ به كذا وكذا فلان يبلغ به هذا اختلاف معناه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نفس اختلاف عن ابي هريره مرفوعا ما ذكر الرسول اطلاقا سنن مرفوعا يعني منسوبا الى النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ به يعني النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا هنا مثله احيانا يقولون نحوه ما الفرق بين اللغتين إذا قالوا مثله يعنون بالسياق نفسه باللفظ نفسه أما إذا قالوا نحوه فيعنون معناه مثله إذا رأينا في كتاب عن فلان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ثم عن فلان مثله يعني نفس اللفظ أما إذا قال عن فلان نحوه مو بنفس اللفظ وإنما بالمعنى في هذه الحالة ما بدون ناخذ اللفظ المعزول للصحابي الأول فمعزول نحن للصحابي الثاني وقد قيل في حديثه نحو الأول في هذه الحالة ما بيصح ننسبه للفظ الأول إلا في حالة مثله إذا قال عن الصحابي الثاني مثله ممكن أن نعزل الصحابي الثاني نفس اللفظ الأول أما إذا قال نحوه فلا يصح معنى هذه اللفظ وإنما نقول المعنى هذا ما يتعلق بمصطلح حديث أما من حيث المعنى فلا يصح وضوح المعنى في أكثر ألفاظ الحديث أقول أكثر لأن هنا جملة قد تستشكل عند بعض طلاب العلم خاصة في العصر الحاضر حيث قال ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا من لم يرحم صغيرنا معروف رحم الصغير هو الرفق به والتلطف في توجيهه وتعليمه وتربيته وانه لا يجوز ان يعامل معامله الكبار لان الصغير بعد لم ينضج بعقله وفكره بل ولا بدنه جلده لذلك ينبغي ان يعامل بالرفق واللطف والرحمه وهذا بلا شك فيه تاديب لكثير من الاباء والامهات الذين رجالا ونساء يستعملون القسوة والشدة مع طالب إذا ما سألت عن ذلك عن التربية والحقيقة تشويش خلق ما هو التربية أبدا التربية لا تكون إلا بوضع الشيء في محله وإذا كان الذي أخطأ صغيرا فينبغي أن يترحم به ولا أن يعامل معاملة الرجل الكبير أما الجملة الثانية ويعرف حق كبيرنا فكل كبيرنا ممكن تفسيرها بمعنيين المعنى الأول وهو الأقرب المتبادل للذهن الكبير فضلا وعلما وخلقا هذا هو المعنى الأول المعنى الثاني كبير سن ولو كان ما في المعاني الأولى المفضل والمقرب له الى الله زلفى لكن اذا اجتمع في الشخص هذه الامور كلها احق من يستحق ان يوقر وان يجل ويعظم ويعرف بكبيرنا حقه كبيرنا علما وفضلا وخلقا وسنا السن يجي في مرتبه اخيره كما جاء في حديث مسلم قال عليه الصلاة والسلام لأن القوم أقرأوا من كتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأخبرهم سنة السنة إلى المصدر الثالث كذلك من حيث التوقير يوقع الإنسان القادر بحدوثه وفضله وعلمه ولو كان صغيرا في سنه لكن هذا لا ينفي أن يوقع الشيخ الكبير سنا ولو لم يكن كبيرا في قلبه وعلمه، لانه جاءت احاديث من اجلال الله تبارك وتعالى اجلال ذي الشيبة المسلم، ذي الشيبة المسلم، بس ما استطاع فلان يكون عالما يكون حاضرا الى اخره. فاذا اجتمع العلم والفضل والشيبة فهذه عوامل ليس بعدها عامل اخر يستوجب به صاحبه ان يجل وان يحترم. فمن يحل صغيرنا ويعرف خطر كبيرنا فهذه امور او جمل معنيه واضحه، لكن ايش معنى فليس منا؟ قد يفهم البعض ليس منا يعني ليس مسلما، فهل هذا الكلام صحيح؟ الجواب لا، لكن معنى ليس منا ان ليس على نهجنا وعلى خطتنا وعلى شريعتنا. كل الاحاديث هنا في هذا الباب غير حاسمة، لكن هناك علم من كبار علماء الحديث ومن كبار علماء الحنفية القدامى وهو المعروف بن جعفر الطحاوي له كتاب اسمه مشكل الآثار، جمع فيه جملة كثيرة من الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي كل منها ليس منا، منها حديث، منها من غشنا فليس منا، من غنانا بالليل فليس منا، من حمل علينا السلاح فليس منا، أحاديث كثيرة كلها يتبع بها أو يختصر بها ليس منا من فعل كذا وكذا أو من فعل كذا وكذا فليس منا. فما معنى هذه الجملة فليس منا؟ ليس مسلما؟ لا، لا يجوز إخراج المسلم من دينه والحكم عليه بالردة لمجرد أنه خالف حكم شرعي، لمجرد أنه لا يحترم الكبير، لمجرد أنه لا يرحم الصغير نحكم عليه بأنه ارتد عن دينه، لا، هذه معاصي. فمعنى ليس منا ليس في كلامنا الذي نحن نحبه للمسلمين جميعا اخواننا، وعلى العكس من هذه العباره تاتي عباره اخرى تواضعه، مثلا قول الله تبارك وتعالى بحق الكافرين ومن يتولهم منكم فانه منهم. طبعا هذه تفسر من بعض الناس خاصه اليوم الجماعه التكفير في مصر وفي غيرها فهو منهم يعني فهو كافر، فهو كذلك؟ جواب لا، لابد اذا اردنا ان نحكم بظاهر هذا الخبر ليس منا او قوانينهم جمله خبريه، اذا اردنا ان نحكم بظاهر هذه الجمله او تلك فيجب ان نلحظ معنى اخر، هذا المعنى الاخر له علاقه بالقلب. المعنى الاول هو الفعل لا يرحم الصغير، فعلا لا يرحم، لا يوفر الكبير، فعلا لا يوفر الكبير، فهو منهم من يتولهم اي الكفار، فهو منهم يتولهم ماذا يفعل؟ يعليهم ويناصرهم ويخدمهم ويعلمهم، هذه كلها اعمال ظاهره. فاذا وقفنا عند الاعمال فقط حينئذ لا يجوز تفسير هذه الجمله الحديث ليس منا على ظاهرها، كما لا يجوز تفسير تلك الايه وما تبعها ايضا على ظاهرها، وانما يقال ليس منا على طريقتنا وعلى محاسن اخلاقنا فهو منهم اي في اخلاقهم وعاداتهم السيئه. اما اذا اردنا ان نقول فليس منا منتصرا اي ليس مسلما أو فولده مطلقا أي فهو كافر بغير نية أن يلاحظ شيئا آخر له علاقة بالقلب، أو منهم إن كان يواليهم ويعاونهم ويناصرهم على المسلمين وهو يستحضر ذلك بقلبه أيضا فالآية يكون ذلك على ظاهرها، فهو منهم قلبا وقالبا. كذلك أيضا في الحديث فليس منا إذا كان لا يرحم الصغير ولا يوقر الكبير ولا يعرف من العالم حقه تبينا عقيدة ليس فقط عملا فهو إجاز بالحديث على ظاهره. وعلى هذا التفصيل يعني بصورة خاصة مراعاة العمل ومراعاة القلب، وفي تعبير آخر مراعاة عمل الأعضاء من جهة ومراعاة عمل القلب من جهة أخرى، يأتي التفصيل في تفسير النصوص قدرة نجري النص على ظاهره، وذات حينما يكون العمل شمل العملين عمل البدن وعمل القلب، فهو منهم عملا واعتقادا يعني يعتقد ما يعتقدون ويستحل ما يستحلون بقلبه وليس فقط بجوارحه وبدنه. كذلك من لم يرحم صغيرنا الى اخر الحديث اليس منا ينبغي ان يلاحظ هل هو فقط عمل لا يرحم ام ايضا يستحل عدم الرحم قلبا، فاذا اجتمع العمل الجارحي البدني والعمل القلبي فذلك هو الكفر. مراعاة اجتماع هذين العملين العمل القلبي والعمل البدني مراعاة اجتماعهما او اتصالهما يحل على طالب العلم مشاكل كثيرة جدا، منها ما يتعلق بالحديث السابق الذي سألت عنه بنت أخي خديجة أنفا لا يجد الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يشرك السارق حين يسرق وهو مؤمن، لا تبع له مؤمن. أحاديث كثيرة في هذا المعنى، كيف نفسر هذه النصوص على ظاهرها؟ ممكن نفسرها على ظاهرها وممكن نفسرها على طريق التأويل كما فعلنا بالحديث حديث الدرس الآن فليس منا، ومثل حديث الآية فأولهم قلنا ليس منا مطلقا فيما إذا كان عمل البدني وعمل القلب مع بعض فهو ليس منا مطلقا من ذلك، لأنه كفر بإنكار ما شرعه الله من العطف على الصغير وإجزاء الكبير نحو ذلك. كذلك الآية السابقة فهو منهم تارة نسمي الآية على ظاهرها إنما يكون من قلنا هو من الكفار يكون قلبه أيضا مثل عمله مخالف للشرع قلبا وقالبا، لا يجزي الزاني هنا هو مؤمن، لا يشرب الخمر هنا هو مؤمن، آية مفسرها لا يجزي هنا هو مؤمن إيمانا كاملا. حينما نفترض بهذا يجزي لكن لا يستحل الزنا في قلبه، يشرب الخمر لكن لا يستحل الخمر بقلبه، يسرق السرقة لكن لا يستحل السرقة بقلبه، فنفسر الحديث من ذلك لا يزني لا يسرق لا يشرب الخمر في كل ذلك هو مؤمن إيمانا كاملا. ليه مؤمن كامل يسرق ومن كان يزني يسرق الخمر حسب الله عز وجل. تارة يفسر الحديث على ظاهره لا يشرب الخمر وهو يشربها حين يشربها وهو مؤمن ليس مؤمنا اطلاقا في حالة ايه يستحلها في قلبه، يعني يقول بلا حرام بلا حلال مثل ما يقول بعض الجهال اليوم، فهذا هو يقترب من عمل القلب الفاسد بالعمل الجارح الفاسد. فاقتران العمل الفاسد القلب هو اللي يسوي للعالم المسلم يخشى حين ذات الآية أو الحديث على ظاهره. لا يشرب الخمر إذا اجتمع مؤمن له تفسيران. إذا كان مؤمن قلبا لا يجوز أن يخرج من الدين إذا هو مؤمن، لكن نقول ليس مؤمنا إيمانا بالغا، لأن هذا من كلمة الكافر كان معه أن يواجه هذه النفاق ويتبع. لكن إذا كان هو لا يتعرف بحلم هذه الخصال كلها من السرقة والخمر ونحو ذلك، فإن الذين يكونوا الإيمان المنفي عنه هو الإيمان المطلق، ويكون في الآخرة من الخالدين في النار. هذا ما وجه بيانه لمناسبة هذا الحديث ليس منا، ولمناسبة ذات الحديث المشهور عنه. وهناك أحاديث كثيرة وكثيرة جدا حل الإسلام بملاحظة ما نسميه نحن بالكفر العملي والكفر الاعتقادي. فإذا اقترن مع الكفر العملي كفر اعتقادي فليس مؤمنا، وإذا قيل لا يدخل الجنة لا يدخل الجنة مطلقا. أما إذا كان هناك في إيمان اعتقادي لكن يقترن معه كفر عملي، يعني يفعل فعل الكفار لكن لا يؤمن إيمان الكفار، هذا يكون فاسقا عصيا ولا يكون مرتدا كافرا. والسلام عليكم. بلا ونفهم وإلا لا وبيان القدر الكفاية والحمد لله رب العالمين. حضرتنا اليوم في البار 45 بعد المئة، وهو باب لعن الكافر. أما الباب السابق ففيه حديث ضعيف ولذلك تجاوزناه. أما هذا الباب فأيضا فيه حديثا واحدا صحيحا بإسناده عن أبي هريرة قال: قيل يا رسول الله ادعو الله على المشركين، قال إني لم أبعث لعانا ولكن بعثت رحمة. ترجم المصنف رحمه الله لهذا الحديث بترجمة ليس فيها بيان حكم لعن الكافر، لأنه قال باب لعن الكافر لم يقل باب جواز لعن الكافر أو باب عدم جواز لعن الكافر، وذلك لأن المسألة أولا مختلف فيها، وثانيا لأن الأصل كما سبق في درس النظر أن المسلم ينبغي أن لا يعود لسانه أن يلعن غيره حتى لو كان إبليس رجيم. وفي ظني أن هذا الحديث كان من آثار تأديب النبي تأديب رب العالمين لنبيه الكريم، فقد جاء في الصحيحين من حديث أنس وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أرسل مرة سرية فيها نخبة من أصابر الصحابة، فلما أتوا قبيلة من القبائل أمنوهم ثم غدروا بهم فقتلوا منهم 70 صحابيا من أفاضل أصحاب الرسول عليه السلام ومن قرائهم وحفاظ القرآن الكريم. فلما بلغ خبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حزن حزنا شديدا، حتى قال أنس بن مالك ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد على شيء أي حزن على شيء وجده على أولئك الصحابة. ولقد كان حزن النبي صلى الله عليه وسلم على أولئك الصحابة بسببين اثنين. السبب الأول أنهم كانوا كما ذكرنا من عباد الصحابة ومن قرائهم، والسبب الثاني أنهم قتلوا غدرا لم يقتلوا وهم يلاقون وجه العدو وجه الوجه، وإنما غدر بهم أولئك الكفار. ولذلك وجد النبي صلى الله عليه وسلم وحزن عليهم حزنا شديدا، فكان يجرؤ عليهم ويلعنهم في كل صلاة من الصلوات الخمس، حتى نزل قول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم ذهبت الآية عن ذهني، وإنما أن هؤلاء الذين تدعو عليهم ليس عليك هداهم ولكن الله عز وجل قد يهديهم، هذا معنى الآية العلية الكبرى فيما بعد. ثم اقتضت حكمة الله تبارك وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قنت على أولئك الأقوام شهرا كاملا وأنزل عليه تلك الآية وإذا بالقوم يلجؤون المسلمين، فظهر السر في نزول الآية على النبي صلى الله عليه وسلم كأنه لا يريد منه صلوات الله وسلامه عليه أن يظل يدعو عليهم ويلعنهم، فكانت النتيجة أن أولئك الأقوام الذين كان الرسول عليه السلام يلعنهم عادوا مسلمين. وهنا السر يكمن في أنه لا يجوز أو لا يستحب على الأقل أن يلعن المسلم كافرا بعينه، احتمال أن يعود مسلما واحتمال آخر أن يصير إسلامه خيرا من المسلم الذي ليس إسلامه عن أبائه وأجداده. فالظاهر والله أعلم أن هذا الحديث كان من بعد ما أدب الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام بذلك الأدب حيث نهاه أن يظل وأن يستمر في لعن أولئك الكفار، فحينما طلب منه عليه السلام أن يلعن الكفار كان جوابه في هذا الحديث لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. فهو عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يريد أن يقرن القول مع العمل والعمل مع القول، فكما أن دعوته صلى الله عليه وسلم رحمة كما قال عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أي بدعوته بشريعته، كذلك هو يريد أن يكون رحيما مع الناس حتى في لفظه، فهو لا يلعن حتى المشركين الذين يعادون الله ورسوله، لا يلعنهم لأنه أولا اللعن ليس فيه كبير فائدة، وثانيا بما ذكرناه سابقا أنه من المحتمل أن يعود هؤلاء الكفار مسلمين، وكلنا يعلم أن كل الصحابة الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم كانوا كفارا كانوا مشركين، ومنهم من عاداه عليه الصلاة والسلام أشد العداء كعمر بن الخطاب مثلا، مع ذلك فقد صار فيما بعد من أكبر الناس وأقواهم إماما بعد البشر الصديق رضي الله تعالى عنه. فلو أن الرسول عليه السلام توجه

والنميم قول لا أعجلها معناها، لكن القتات المذكور في الحديث يفسر بتفسير أدق شوية من النمام. نقول يرفع الحديث يعني ينم، وما معنى ينم؟ هو يسمع الحديث بين الناس يكون جالسا فيسمع الله يسب آخر أو يفعل فيه بحق أو بذاته، فما يكون من هذا النمام إلا أن ينقل هذا الكلام إلى الذي فعل فيه بقصد الإيقاع بين الطاعن وبين المطعون فيه. هذا الرجل كان يرفع الحديث إلى عثمان، بمعنى كان يجلس مع الناس فيسمع ماذا يتحدث الناس عن عثمان. لا أعلم كثيرات يكون يعلم أن في زمن عثمان كانت فتن كثيرة وكثيرة جدا، وكان عاقب ذلك مع الأسف الشديد أنفال طائفة من الناس عليه وقتلوه في بيته ووجهه كتاب الله. فلا شك أن كل فتنة إنما تعظم تكون مقدمات تقدمتها قبل ذلك، كما يقال وما مؤمن من النار إلا من مصغر الشرر. ففي هذا الجو في زمن عثمان العفان كان هناك رجل يجلس في مجلس فيسمع فلان كان يتكلم ضد عثمان فيسال ويقول لعثمان فلان قال فيك كذا وكذا، يريد ان يرجع عثمان بهذا الانسان الذي تكلم فيه. هذه هي النميمه. لما قيل لحبيب بن اليمان ان هناك رجل يرفع الحديث يعني ينقل الحديث الى عثمان على طريق الافساد والنميمه، هذا هو المعنى اللغوي، لكن المعنى الاصطلاحي يرفع الحديث اختصار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا في فرق بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. يرفع الحديث يعني ينمه، يرفع الحديث يعني ينسبه الى الرسول عليه السلام. إذا جاءت مثل هذه العبارة يرفع الحديث ما في سياق السباق يفهمنا بأنه يقصد المتكلم النميمة، فمعنى يرفع الحديث أن ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما هو فواضح جدا أن المقصود من قول يرفع الحديث إلى عثمان أي ينقل الكلام الذي سمعه من الطعن في عثمان إلى عثمان بقصد إغراء عثمان عليه وإفساد بينهما. فكان جواب حذيفة أن قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات. من المشهور تفسير القتات بالنمام، وهذا معناه لا يدخل الجنة نمق، ولكن بعض العلماء ذكر تفصيلا للنميمة وحمل على وجه من وجوه ذاك التفصيل هذا اللفظ القتات. إذا كان رجل يجلس في المجلس بين الناس علنا فيسمع فلان شو عم يقول فلان ثم ينقل فهذا هو النمق. أما الذي لا يجلس مع الناس وإنما يتنصت من وراء حجب، الناس لا يعرفون أن هناك مثل جاسوس، يعني لا يعرفون أن هناك إنسان يتجسس عليهم، أو يسمع كلمة فيها طعن في شخص فسرعان ما ينقلها إلى ذات الشخص المطعون فيه بخط الإفساد أيضا. هذا معنى القتات. أيضا هو أبو موسى الأشعري الصحابي المشهور، وقد جاء في بعض كتب الحديث مرفوعا وهو ثابت كذلك مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فيه عليه الصلاة والسلام إن من تعظيم الله عز وجل وتدبيره أن يكرم المسلم صاحب الشيبة المسلم، يعني كبير السن. هذه الجملة هي على حد قول عليه السلام في الأحاديث السابقة في الدرس الماضي: ليس منا من لم يجير الله أو يوقر كبيرنا. إلا أن هذا الحديث السابق يحتمل من المعنى ما هو أكثر من حديث هذا الباب الآن. ذاك كما تكلمنا يشمل بكلمة كبيرنا الكبير سنا والكبير علما وفضلا كما تكلمنا. أما هذا فهو أخف، فهو صريح بإكرام الرجل الكبير السن لشيبته، لأنه يقول إن من إجلال الله إكرام الشيبة المسلم. ثم يتابع في هذا الحديث فوائد أخرى فيقول: وحامل القرآن، أي من تعظيم الله عز وجل وتبجيله أن يكرم المسلم حامل القرآن حافظ القرآن، سواء كان صغير السن أو كبيره، بل إذا كان حامل القرآن وكبير السن فقد اجتمع فيه سببان لتعظيمه. السبب الأول كونه يحفظ القرآن، والسبب الثاني كونه شيخا مسنا. فالجملة الأولى من الحديث فيها حض على إكرام صاحب السن الكبير بغض النظر عن الصفات الأخرى، والجملة الثانية فيها حض على إكرام حامل القرآن، وحامل القرآن كناية عن حافظ القرآن، وليس المقصود بحافظ القرآن لا يتلوه فقط، وإنما المقصود ما هو أخص وأعظم من ذلك، وهو الذي يحفظ القرآن. ولكن هل كل حافظ القرآن يستحق هذا الإجلال والإكرام الذي ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، وجعل هذا الإكرام من إكرام الله عز وجل وإجلاله؟ هل كل حامل القرآن يستحق مثل هذا الإجلال والإكرام؟ الجواب لا، وذلك ما بينه عليه الصلاة والسلام بقوله: غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. فهاتان صفتان إذا توفرتا في حامل القرآن استحق إجلال المسلمين له لحمله وحفظ القرآن. ما هما هاتان الصفتان؟ الصفة الأولى غير الجافي عنه ولا الغالي فيه. شو معنى الغالي فيه والجافي عنه؟ الغالي فيه هو الذي يحمل القرآن من المعاني والأحكام ما لا يتحمله، وهذا شأن المبتدعة قديما وحديثا، لا سيما فيما يتعلق بعلم الكلام، وبخاصة منه ما يتعلق بصفات الله عز وجل. فهؤلاء يحملون الآيات القرآنية المتعلقة بكثير من الأمور الغيبية ومنها الصفات الإلهية، يحملون كل تلك الآيات ما لا تتحمل من المعاني. فهذا غلو، وهذا بحث له علاقة بأن التوحيد يسقط، ولكن لا بأس من أن نضرب على ذلك مثلا، وهذا المثل له علاقة بعقيدة جماهير المسلمين اليوم الذين انحرفوا فيها عن عقيدة السلف الصالح. فطالب العلم اليوم لا يكاد يفتح كتابا من كتب التفسير ليطلع على معنى قول الله تبارك وتعالى في أكثر من آية واحدة: الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش ونحو ذلك. لا يكاد يفتح كتابا من كتب التفسير ليفهم معنى هذا الاستواء المنسوب إلى الله تبارك وتعالى، وإذا به يجد جماهير هذه الكتب تفسر استوى بمعنى استولى، علما بأن السلف رضي الله عنهم إنما فسروا استوى بمعنى استعلى، كما ذكره الإمام البخاري في صحيحه عن بعضهم وفي ظني أنه عطاء. وذكر ذلك الإمام الذهبي في رسالته الخاصة في هذه المسألة الهامة، وهي التي سماها بالعلوم للعلي الغفار. هذه رسالة خاصة ينبغي لكل طالب علم حريص على تصحيح عقائده بصورة عامة وتصحيح فهمه لهذه الآية بصورة خاصة أن يلجأ إلى هذه الرسالة العلوم للعلي الغفار من حافظ الذهبي. ولأهمية هذه الرسالة كنت اختصرتها بنفسي وعلقت عليها بعض التعاليق المفيدة وخرجت أحاديثها وخرجت منها ورميت بها ما لا يصح نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذه الرسالة وغيرها من الرسائل السلفية يجد أن علماء السلف لا يعرفون استوى بمعنى استولى، وإنما استوى بمعنى استعلى. وهذا التفسير مع كونه صحيحا فهو الذي يلتقي مع كل الآيات وكل الأحاديث التي تتفق جميعا على إثبات صفة العلو لله تبارك وتعالى. من ذلك مثلا آية واحدة أذكرها الآن: فإنها تصف عباد الله تبارك وتعالى الرحمن بقوله: يخافون ربهم من فوقهم. فإذا نظرنا إلى عالمنا الإسلامي اليوم لوجدناه إذا كان فيهم خائفون وجلون من الله عز وجل فإنهم يخافونه ليس هكذا كما وصف الله عز وجل بقوله: يخافون ربهم من فوقهم، وإنما هم يخافونه معتقدين أنه في كل مكان. ونسمع هذا في كل مكان في كل زمان: الله موجود في كل مكان، الله موجود في كل وجود، الله فوق المخلوقات كلها. هذه العقيدة هي العقيدة الصحيحة. أما اعتقاد أن الله في كل مكان وأنه لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا داخل العالم ولا خارجه، فكل هذه الآراء هي من الغلو والمجافاة لله عز وجل في تفسير كتابه تبارك وتعالى. فهنا اشترط في حامل القرآن وحافظه الذي يستحق إكرامه وإذانه من المسلمين هاتين الصفتين: الأولى أن لا يكون مغاليا فيه، أن لا يحمل القرآن من التفاسير المعاني ما لا يتحمل، كمثل الآية السابقة الرحمن عرش استوى فاشتروها بالتولى. ونحن لو تأملنا قليلا في هذا التفسير لتبين لنا أن هؤلاء الذين فسروا هذا التفسير الغالي والحائد عن المعنى السلفي أنهم لم يستفيدوا منه شيئا، ذلك لأنهم حينما يفرون من التفسير السلفي للسوى بمعنى الثعلى يتوهمون أن وصف المسلم لربه لأنه فوق المخلوقات أنه في مكان، وأنه حصرناه في مكان إذا قلنا على المخلوقات، ثم يقعون في ما منه فروا، مع أن الذي اتهموا به السلف الذين يفسرون استوى بمعنى استعلى أنهم يجعلونه في مكان هذا اتهام باطل لا أصل له. وهذه نقطة أعتقد أن النساء كل النساء إلا ما شاء الله، وقد يكون أفراد الناس منهم لا يعرفون هذه العقيدة على وجه الصحيح، لأن هذه العقيدة الصحيحة وهي أن الله عز وجل على العرش استوى استعلى، وأن هذا الاستعلاء لازمه أن الله عز وجل فوق المخلوقات، هذه العقيدة الصحيحة يورد الولاة المنحرفين في تأويل القرآن عن التفسير السلفي يريدون شبهات وإشكالات لا أصل لها، ولكنها قد تؤثر في عقيدة أفراد من السلفيين الذين لم يعرفوا جواب تلك الشبهات. هم يقولون مثلا إذا قلنا إن الله عز وجل فوق السماوات وعلى المخلوقات كلها كما قلت آنفا يقولون إذا الله في مكان، الجواب كلا، لأن المكان مشتق من الكون، ونحن نعلم أن الله كان ولا شيء معه كما جاء في صحيح البخاري من حديث عمران بن حسين كان الله ولا شيء معه. الآن نحن مضطرون لجد في تلك الشبهة أن نتساءل ترى هل كان الله عز وجل في مكان قبل أن يكون شيء معه؟ الآن يوجد شيء معه لأنه كان ولا شيء معه، ثم خلق العرش وخلق السماوات وخلق البشر وخلق ما شاء الله يخلق. أيوم كان الله ولا شيء معه هل كان في مكان؟ الجواب لا، لأنه لا شيء معه، والمكان هو خلق من خلق الله عز وجل. لما وجدت مخلوقات وجد المكان، الله كان ليس في مكان. إذا حينما خلق المخلوقات سبحانه وتعالى ما صار له مكان، لأنه لا يزال في عظمته وفي جلاله وفي علوه، ما وجد له مكان ليحل فيه حاشاه، كيف وهو أكثر من الكون كله الذي جزء منه المكان. الله أكبر من كل شيء، فقبل أن يخلق المخلوقات لم يكن مكان، فهو كان معتزا بذاته وبجلاله غير فقير ولا محتاج إلى أن يكون له مكان يخلقه ليحل فيه حاشاه من ذلك. إذن هو لما خلق الكون ما سكنه ولا اتخذه وطنا له، وإنما على العكس من ذلك تفيدنا الآية السابقة سوى على العرش، علما لأن العرش أكبر من كل المخلوقات وهو سقف الفردوس، عرش الرحمن سقف الفردوس كما جاء في صحيح البخاري إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنها أعلى الجنان وفوق عرش الرحمن. فإذا إذا عرفنا أن المكان مشتق من الكون والكون مخلوق والكون لم يكن من قبل مخلوقا على العكس، فالله كان ولا شيء معه، إذن هو من هذه الحيثية هو الآن كما عليه كان. وأرجو الانتباه إلى هذا القيد الذي قلت أنفا، هو من هذه الحيثية، أي من حيث أنه لم يكن في مكان كما كان قبل أن يخلق السماوات والأرض، فهو الآن من حيث هذه الحيثية كما كان قديما أزليا قبل أن يخلق المخلوقات، لم يكن في مكان، فهو الآن كما كان. لكننا لا نقول كما يقول غلاة الصوفية الذين يتجيدون عن الأحاديث النبوية فيضيفون إلى حديث عمران بن حصين السابق الذكر بلفظ كان الله ولا شيء معه، زاد الغزالي في الإحياء وغيره في غيره زيادة مفسدة لهذا الحديث الصحيح، فقال كان الله ولا شيء معه وهو الآن على ما عليه كان. أنا قلت هذه الجملة المضافة إلى الحديث الصحيح لكن لا وصفا لها بالحديث الصحيح، فإن هذا الفصل يجعل الحديث مفصلا لعقائد المسلمين الصحيحة ومؤيدا لوحدة وجود الباطلة التي يقول بها بعض الغلاة الصوفية. انتبهنا، كان الله ولا شيء معه، لا شيء معه، وهو الآن على معنيه كان، أي لا شيء معه. الصحيح أنه لا شيء معه، بداعة هناك أشياء يجمعها كلمة الخلق المخلوقات على أنواعها، الإنسان والحيوان والجماد، والجماد انفصل إلى فصائل كثيرة، السماوات وأراضين والجبال وأنهار، هذه ليست الأشياء، فيقال لا شيء معه، كان الله ولا شيء معه وهو الآن على ما عليه كان. هنا يلزم محذور من محذورين وأحلاهما مر كما يقال. المحذور الأول أن نعتبر أن الله عز وجل ما خلق شيئا. المحذور الثاني، لا يمكننا أن ننكر أن الله خلق كل شيء، خالق كل شيء، هذا نص فريض، خالق كل شيء. كيف هو مع كونه خالقا لكل شيء هو الآن على ما عليه كان؟ كان ولا شيء معه. الآن توجد هذه المخلوقات، التأويل عن غلاة الصوفية لا هو إلا هو، أي هذه المخلوقات هي الله، فحينئذ يصح من الجن الباطلة على هذا التأويل الصوفي الغالي، أي هذه المخلوقات التي نراها نحن في تعبير الصوفية بمظاهر لله سبحانه وتعالى فهي منه. ولذلك يقولون كل ما تراه بعينك فهو الله. إذن هو الآن على ما عليه كان معناه ليس ثمة خالق ولا مخلوق، وإنما هو شيء واحد. لذلك يقولون في توحيدهم لا هو إلا هو، بل يصبحون فيبطلون التوحيد الذي جاءت به الرسل كلهم، لا إله إلا الله، هذا توحيد العامة ليس توحيد الخاصة. توحيد الخاصة لا هو إلا هو، وخاصة الخاصة هو هو، يعني لا في خالق مخلوق، خلاصة الأمر. إذن هذه نعم العرش كان ليس أزليا لكنه هو من أول مخلوقات، لا شيء معه، كان الله ولا شيء معه. هون جاء الخطأ وأنت ذكرتيني الآن، أنا كنت أردت أن أقول أن دون يفسر السوى بمعنى السولة يطلع مني على الكلمة اللي تكلمت فيها أم العبد وإلى تريد أبو طبيب حد، هي كانت إذا ما كان مستولي الله عز وجل قبل أن يخلق أي مخلوق هو مستولي عليه. ولذلك فهني قلت أنا وما يعني قدمت المبتدا وما جئت الخبر، قلت أن يفسر السوى بمعنى السولة شكر أن ما يحصر الله في مكان. فنحن أثبتنا الآن أن الله من حيث المكان هو كمكان، فكان ولا شيء معروف فلم يكن هناك مكان. وكذلك لما خلق المخلوقات ووجد المكان فهو ما تغير سبحانه وتعالى ولا على هذا المكان. هذا رد الشبهة التي اضطرتم إلى تأويل استوى من الثولة. فإذا ترى ما لم يستفادوا من هذا التأويل لا شيء أبدا. وهاكم البيان. قيل لهم الآيات الواردة في إثبات استواء الرحمن على عرشه كثيرة، منها خلق السماوات والأرض ثم استوى، ثم استوى، ثم تفيد التراخي يعني بالمرتبة الثانية، يعني بعد أن خلق السماوات والأرض في يومين بعدين استوى على العرش. الآن ورد عليهم سؤال، طيب قبل أن يخلق، قبل أن يستوي على العرش بنص القرآن الكريم أليس كان مستويا عليه؟ كان موجود العرش؟ نعم كان موجود العرش قبل الخلق. خلق السماوات والأرض، العرش موجود قبل السماوات والأرض، يعني خلق السماوات والأرض بعد العرش. العرش أقدم، حتى قال بعض العلماء جوابا عن سؤال ما هو أول مخلوق لله عز وجل، قولان، منهم من يقول العرش ومنهم من يقول القلم، وأنا أذهب إلى هذا المذهب لأن هناك نص أول ما خلق الله القلم، أول ما خلق الله القلم، هذا نص صريح أنه أول مخلوق هو القلم. لكن بعض العلماء الذين بدا لهم أن العرش مخلوق قبل القلم يقولون لا، القلم خلق بعد العرش. المهم لا يوجد شيء أزلي إلا الله عز وجل، وهذا يعني عقيدة إسلامية من لا يؤمن بها فهو كافر. لكن في خلاف، أول مخلوق كان يسر العرش ولا القلم؟ لو تيجي للآية خلق السماوات والأرض في يومين ثم استوى على العرش، معناه أن العرش كان موجودا قبل خلق السماوات والأرض. فنحن لو فرضنا أن خلق السماوات والأرض خلقهم الله أو خلقها الله في لمحة البصر، مع أنه يقول حكمة بالغة، في يومين. طيب بعد اليومين استوى على العرش، أي استولى. يا ترى قبل يومين ما كان مستولي؟ إذا قالوا كان مو مستولي عدلوه. وكيف هو قال أن ينسب الله خالق كل شيء ومدبر كل شيء إلى العجز؟ ما يقول هذا مسلم؟ لما ورد عليهم هذا السؤال من العلماء السلفيين، كيف أنتم تقولون ثم استولى؟ هل نسبتم الله إلى العجز وإلى أنه كان غير مستول على هذا الخلق العظيم وهو العرش الكريم؟ فبيقولوا لا، نحن بدنا نقول استيلاؤه. هم يقولون ليس استيلاء البشر، إذا رجعوا للتفكير السلفي سواء استعلى، لكن استعلاء الله على عرشه ليس كاستعلاء الملوك على عروشهم، انتهى الأمر. وهكذا يجب أن يقال في كل الصفات الإلهية، وهذا أثبته ربنا عز وجل في غير ما آية كريمة. قال رسول مثلا في السورة التي تساوي ثلث القرآن، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم ما كفو يعني شبيه ونظير ونظير. والآية الأخرى كذلك أو أشرح، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالآية جمعت بين التنزيه ليس كمثله شيء وبين الإثبات للصفات وهو السميع البصير. فنحن نقول كما قال السلف وغيرهم، الله سميع عظيم بصير، لكن بصره ليس كبصرنا. وهكذا فرض التنزيه في كل الآيات، آيات الصفات وأحاديث الصفات. هذا هو منهج السلف ومنهج السلف، إثبات كل الصفات التي أثبتها الله لنفسه في كتابه أو أخبر بها نبيه في سنته. إثبات مع تنزيل، لا تنزيل ولا تعطيل. وقوح التشريك أن يقال بطره كبطره عشان، وصره كسبه، وكلامه كسلامنا إلى آخر. هذا كفر لازم يجب أن يكون التعطيل نفس الكتاب مطلقا حذرا إيه؟ من التشريك. لا، نحن لما نأخذ الميزان الله بيدنا ليس كالمسيحي وهو السميع البصير، لا نقع في التشريك. على الرغم من ذلك تجد المعتزلة بصورة خاصة وأكثر الطوائف الأخرى بصورة عامة كالماتريدية والأشاعرة تجد على العصر بمعنى استولى. هذه استولى معناها ما كان مستولي من قبل ثم استوى على العرش. لا، استيلاء الله ليس كاستيلاء البشر، بل استيلاء الله اي استعلاؤه. خلوا الايه الى ان كما فسرها السلف اجيبوا يا نصير، استعلاء الله على عرشه ليس كاستعلاء الملك على كرسي وعرشه. لذلك جاء في عقيده من عقائد الحنفيه الجيده قال: ورب العرش فوق العرش لكن بلا وصف التمكن والاتصال. قول بلا وصف التمكن والاتصال هو تأكيد لكون الله علوه على عرشه، ليس كونه المخلوق على عرشه. لأن هذا المخلوق لو سحب العرش من تحته لوقع على أم رأسه ولم استطاع أن يستقل بنفسه. هذا فارق كبير. لذلك قال هذا العالم الفاضل: ورب العرش فوق العرش لكن بلا وصف التمكن واتصاله. اي نعم، فهي قصيده اسمها بدء الاماني. يقول العبد في بدء الاماني قصيده فيها اوصاف لله عز وجل جيده. وهذا الاحناف المتاخرين مثل الشاعره باوله، لكن المتقدمين وبخاصه انهم او ثلاث العقيده. يقول: من لم يقل ان الله عز وجل في السماء فقد كفر. ليه؟ لان ربنا يقول امنتم من في السماء. فهؤلاء الذين يغالونها في القران ماذا يقولون؟ امنتم من في السماء يعني الملائكه. الله اكبر، ربنا يتكلم عن ذاته. امنتم من في السماء يقصف بكم الارض فاذا هي تمور، ام امنتم من في السماء يرسل عليكم حافظا فتتعلمون كيف نريد. كل هذه الصفات اعطوها للملائكه. أبو حنيفة يقول: من لم يعتقد أن الله في السماء فقد كفر، لأن معناها إنكار هذه الآية بل آيات كثيرة وأحاديث مروية. فالحديث مشهور، لكن الناس غافلون عن العقيدة التي تنطوي تحت هذا الحديث المشهور. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ارحموا من في الأرض. ليس مقصود بالحديث من في الأرض يعني الحشرات اللي تحت التراب طبقات التي لا تصل اليها ابصارنا ولا اكتشافاتنا، وانما ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. من في الارض من الانسان ولا حيوان، ولا يتحملون ما لا يصفون ولا تعزوهم الى اخره، كما جاء ذلك مفصلا في كثير من الاحاديث الصحيحه. فحينئذ نفهم تمام الحديث: يرحمكم من في السماء أي يرحمكم من على السماء. فيأتي المؤولة والمعاصرة فيفسرون هذه النصوص من الآيات والأحاديث النبوية بخلاف ظواهرها. ليه؟ قال: حتى ما يشبه. لكن أنت شبهت ونقصت كمان، لأن قلت استوى بشر على العراق بغير سيف ولا دم مهراق. هذا بيت شعر تدل فيه في تفسير الآية، مع أنه من حيث الأدب العربي لا صح تفسير نصوص الكتاب والسنة للشعر الحادث، وإنما الشعر العربي في الجاهلية باعتبار مستأثر على أطفالتهم في اللغة العربية وما تسببت إليهم العجمة، فيستشهد العلماء حتى في إثبات ألفاظ لغوية للشعر الجاهلي القديم. فمع أن هذا الشعر ليس قديما يستدل به انه استوى ياتي بمعنى استولى، مع ذلك فقد شبه الله عز وجل بمين؟ ببشر. استوى بشر على العراق إمام حكم بغير دم ولا بغير سيف ولا دم مهراق. فلما قيل لهم كيف تشبهون استواء الله على العرش باستواء بشر على العراق؟ لا، استيلاء الله تشبهونه باستيلاء بشر على العراق، ينسحبوا يقولوا لا نحن ما نقول أن استيلاء الله على عرشه كاستيلاء بشر على العراق. إذا دعوا الآية على ظاهرها وقولوا كما قالت سنة السنة إيمان السعلى، لكن استعداؤه ليس كالسعلى بشر وانتهى الأمر. هذا البحث في الحقيقة يطول مهم ويكفي الآن هذا المسجد لتفسير الجن هذه وحال القرآن غير الغالي فيه، يغلو يصف ويزيد في تفسير آيات ما ليس منها ولا الجافي عنه. هذا المقصر في العمل به الجافي فلان جفى فلانا بمعنى أعرض عنه. الجافي عن القرآن هو المبتعد عن العمل به. فإذا حامل القرآن حافظ القرآن الذي يعتبر من احترمه وأكرمه مكرما لله عز وجل يشترط في هذا الحافظ القرآن شرطان اثنان. الأول أن لا يكون مؤولا للقرآن تأويلا يعطل فيه المعاني الصحيحة ويحمله من المعاني ما لا يتحمل. والصفة أو الشرط الآخر أن يكون عاملا بالقرآن وليس جافيا عنه وتاركا العمل به. ومع الأسف الشديد إن وجدنا قارئا يعمل بالقرآن مثلا لا يستحي ما حرم الله، إن وجدنا هذا فلا نجد الحافظ للقرآن لا يوالي فيه أي لا يفسره تفسيرا غير صحيح. إن وجدنا من الحفاظ صالحين فلا نجد من الحفاظ غير متعودين للقرآن التفسير الباطل. ولذلك اتفاق حافظ القرآن بهاتين الصفتين في هذا الزمان عزيز وعزيز جدا. وأخيرا يقول وإكرام ذي السلطان المقصف. المقصف يعني العالم. من إكرام الله عز وجل أن يكرم المسلم الحاكم المسلم المقصف أي العادل. ذلك لأن هذا الإمام العادل هو من أولئك السبعة الذين يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. أخيرا هنا سؤال، هل حديث إن في المعاريض لممدوحة عن شيء صحيح؟ الجواب هذا حديث صحيح موقوفا وغير صحيح مرفوعا، والحمد لله رب العالمين.